بدخل الآلة بتاعت اللي اسمها بولسلم سنون كده أكاتش عندي هذا الفيبرويد وأفضل إيه؟ ألف ألف أبرم أبرم أبرم. طب وأنت أما بتبرم يا دكتور بتبرم إيه؟ الفاديكل بتلف البلاد سبلاي عمال تبرمه تبرمه تبرمه هتلاقي طلعت في إيدك وإياك تشد. يبقى بيجي دكتور لسه بإذن الله شاطر إياك تشد أوف ذا ليفر وومر هتلاقي إيه؟ طلعت في إيدك. وأي إندوميتريوم لازم يتبعت مين؟ هيستوباثولوجي. لان افرض التقرير اللي هيستو باثولوجي طلع لك وقال لك ان عندها سيمبل هايبربليزيا وزود اتيبيا وده بيحصل مش هايبربليزيا ساعتها تعمل ايه؟ استاذ الصفحه اللي فاتت تعمل ايه؟ تقول لها احتمال الكانسر اندوميتر كام في الميه؟ مجرد هعمل لك ايه؟ فول اب كل ست شهور بمين؟ ترانسفجن الترا ساوند وديها انهي علاج؟ سيمبل هايبربليزيا لا مش عايز يتكرر تاني الاوبوز هايبرستروجينيميا هديها بروجسترون ولا هديها كلوميت؟ هي جايه تشتكي من ايه؟ بس كده عرفت الصياعه في الدنيا عامله ازاي؟ ماشي لقيت شفت الصياعه مركزين معاها هي جايه تشتكي من ايه؟ هي نفس البنت اللي انا بتكلم عليها عندها فيرتيليتي هتاخد كلوميت لو معاها عيل هتاخد بروجسترون يبقى لازم معلش كده يعني ماشي خش على اللي بعديها شيل الفايبرويد بس مايوميكتومي شيله بالعده كلها ستريكتومي على الاقل بسرعه اقول لك احفظ الانديكيشن بتاع الهيستريكتومي عشان يتبقى لي المايوميكتومي قول الكلمتين بتوعها وتخلص يلا بسم الله الرحمن الرحيم انديكيشن اوف هيستريكتومي حفظ شفوي 2 2 2 2 اول 2 كومبليتد هير ايه كومبليتد هير ايه ايج اوف باريتي قشطه خش على اللي بعديها اكبر 2 فايبرويدز عندي رخمين حاجات مخصوص سيرفايكال فايبرويد برود ليجامنتري فايبرويد هتفكر ليه البرود ليجامنت فايبرويد السيرفايكال فايبرويد عشان دول عشان اليوتراين ارتريز ولاد اللذينه دول برود ليجامنت فايبرويد هنا جنبيه انت لو حاولت تشيل الميوما دي ساعات وانت بتشد ده يحصل له سليبج انت عارف لو في ارتري اتقطع وحصل له ريكويل عارف يعني حد عارف يعني ايه ريكويل؟ خد في غرزه بقى يبقى قابلني بليدنج اب تو الدث عارف ساعتها هتعمل ايه؟ هتروح حاطط كلامبين هنا تشيل يوترس كله هتقفل المنابع فدي كارثه لا ان وضع عندي السيرفايكال فايبرويد والبرود ليجمنت فايبرويد قريب قوي من اليوتراين ارت فتقول ايه؟ واحد بدل ما يسليب مني ما اعمل ايه من الاول؟ اسكيور ماي سيلف واعمل ايه؟ ليجيشن لليوتراين ارت طب انت لو عملت ليجيشن ترانا دي از ذا فيرست ستيب ان ستريكت لا احنا بنستسهل برود ليجمنت فايبرويد سيرفايكال فايبرويد عندي بنروح عاملين ايه من الاول؟ هيستري واكتب جنبيها ما معناه يعني ان هو ايه مش شرط يعني لو واحد عايز يشيل سيرفايكال فايبرويد بس لو واحد عايز يشيل برود ليجامنت فايبرويد بس مش شرط يبقى ده مش شرط انك تعمل هيستريك ماشي يبقى اكتب جنب فايبرويد سيرفايكال برود ليجامنت مش شرط هيستريك خش على بعدين مالجنسي وهتكتب على مين صح وهتكتب على مين غلط الديميتريال كارسينوما صح وليوميسالكوما نادره برافو عليك طبعا الاثنين هم هيستريك خش على بعديها مشاكل معينه في المايوميكتومي مايوميكتومي وحصل نزيف مايوميكتومي وي ريكارنت مايوميكتومي هتسيب يوزلس مايوميكتومي وحصل نزيف دي مشهوره قوي عشان كده يا جماعه اكتب جنب مايوميكتومي سهم بليدنج اكتب لازم ايه لازم كونسنت برافو عليك يبقى اللي داخله تعمل مايوميكتومي لازم ايه لازم تمضي حتى لو بنت بنوت عندها 32 سنه وداخله تعمل مايوميكتومي لازم تمضي كونسنت على ايه على هيستوري الله اعلم ليه يا دكتور لان المايوميكتومي عمليه فيري فيري فيري فاسكولار عشان كده لازم اما تعملها يبقى ليك انديكيشن طب وحد عارف ايه الانديكيشن ان انا اشيل ده حد عارف الانديكيشن اشيل ده هي المايوميكتومي دي العمليه اللي بتتعمل فوق ال 45 سنه ولا تحت؟ اوقات ما تقولوا لي ايه مشاكل الستات من سن 20 ل 45 سنه؟ لا اله الا الله لو متجوزه ولو انسه بس واحده بتشتكي بجد عندها سيمتوم بجد دكتور انا مش عارف اخلف دكتور انا عندي نزيف رهيب ساعتها دي هاجي وهشيل الايه؟ مايوم واحفظهم كده 3 3 3 يلا 3 عندي بري اوبرتيف 3 عندي حضرتك بنعمل حركات علشان اقلل البليدنج والفاسكولاريتي و3 عندي في الانسيجن بتاعك يلا اختبار للنفس هو انت اول مره تسمع الكلام ده يلا علشان اقول الكلام الاهم من ده برصهم لي بسرعه

يخش كده من خلال الزعبوط بتاع اليوترس لورا. طيب سيف سيف سيف الاسلام، رد بقى عليا بقى. ورابع حاجه ايه؟ اسمه بوني اليفيشن تيست بين قوسين في الاسترس انكونتنس. بوني اليفيشن تيست في الاسترس انكونتنس. طيب السؤال اللي بعديه وده الاشهر على الاطلاق، وانا دايما بقلق لما يكونش مكتوب كومبليكيشن اوف ماي ميكتومي، سيفير هيمورج. طب كمل يا ماجد. سيفير ادهيجنز، لا فاضل واحده، ويك سكار، سام رابشر نكست بريجنسي. عشان كده يسالك في الشفوي بدايته من هنا، يا ابن المايومكتوم عمليه بسيطه ولا لا؟ قول له لا عمليه سخيفه وليها مشاكل. فروح جايبك بقى هيمورج ازاي تقلله، فتقول له الرصه دي. ادهيجنز ازاي تقللها، ازاي تقلل ادهيجن؟ بص عليكم فانترو سسبنشن للراوند ليجمنت، علشان يبقى اكتب جنب ازاي اقلل ادهيجن. فانترو سسبنشن دي حاجه، تاني حاجه ازاي اقلل ادهيجن. فانترو سسبنشن دي حاجه، الحاجه الثانيه جود، لا ده كلام جراحه بقى، قال لكم جود هيموستيزس، ده كلام جراحه بقى. بص عليكم اي عمليه جوه البطن يا جدعان، فين روح ياسر وروح مطر لحد يحضرها لي دلوقتي؟ ماشي ماشي. جود جود هيموستيزس، جود هيموستيزس، برافو عليك. خش على اللي بعديها، خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ قلنا رابشر يوترس فين؟ في النكس بريمس. تمام. السؤال الاخير، ايه الاحد بديل؟ ده معلش فهام، انا قلت ولا ما قلتوش؟ ايه بديل المايومكتومي؟ طب اكتبهم بس وبص، حاجه اسمها اندوسكوبيك مايولوسيس، والحاجه اسمها الثانيه بايلاترال يوتراين ارتري امبولايزيشن. شفوي شفو الله يخليك. اندوسكوبيك مايولوسيس يا تخش باللابروسكوب يا تخش بالهيستروسكوب وتفضل تسخن تسخن الفايبرويد لغايه ما يسيح. مايولايسيس يعني يسيح بالكترو كوتري او بكرايو كوتري او بليزر كوتري، ما هي دي انواع الكوتري. تمام، اي حاجه من دول. ماشي. الحاجه الثانيه بايلاترال يوتراين ارتري امبولايزيشن باي فوم جل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا روح ولا بريك واندوميتريوزز بقى وحركات بقى، اندوميتريوزز بقى وادينوميوزز، ونسحب فيه سي اي ام وكانس. انا لو قعدت 8:30 خلصت الاسبوع على فكره، ولا تنزل لي الثلاث ولا تنزل لي الخميس. والله فكره من فكره، احنا نروح نتغدى ونيجي، والله العظيم اللي اعملها. طب والله العظيم انا هتغدى وهرجع تاني الساعه 5. يلا.